الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض مسائل الشفعة، طيب. لو أن شخصا اشترى زيد وعمر شركاء في أرض، فجاء عمر باع نصيبه من هذه الأرض على محمد، جاء محمد وقف هذه الأرض على مثلا فقراء البلد، علم زيد فيما بعد بهذا الشراء وهذا الوقف فطالب بالشفعة، فهل تثبت الشفعة هنا أو لا؟ ذكرنا من ضمن شروط الشفعة أن تكون قد انتقلت البيع بعقد معاوضات، عقد معاوضات مالي. الوقف عقد من عقود تبرعات. طيب، لو أن عامر هذا باع نصيبه على محمد، جاء محمد مثلا باع نصيبه على محمد 100,000، جاء محمد باع نصيبه على خالد 150,000، ثم علم زيد بهذه المبايعات لما صارت الأرض بيد خالد، فالآن هل يثبت له حق الشفعة؟ يثبت له حق الشفعة. طيب، يشفع بأي البيعين، بأي العقدين؟ السلام. هل بالأول ولا بالثاني؟ السلام. بالعقد الأول يرجع حمد على يشفع بالعقد الأول، من اللي يرجع الثاني؟ الآن تظل الثالث اللي هو محمد، صح؟ يرجع عليه، من اللي يرجع؟ قلنا عامر باع نصيبه محمد، محمد باع نصيبه مثلا على خالد. طيب، خالد يرجع بالزائد على محمد. خالد يرجع بالزائد على محمد، نعم. حسنت. يعني الثالث يرجع بالزائد على محمد. طبعا هذا الشريك يرجع على من؟ أو يشفع بأي العقدين؟ نقول هو مخير. إن شاء شفع بالعقد الأول، إن شاء شفع بالعقد الثاني، وبالعادة سيختار الأقل، وهو هنا الأقل، العقد الأول. طيب، ثم تكلم عن رحمه الله تعالى عن الوديعة. المودع، ذكرنا أن المودع يده يد أمانة. طيب، لماذا هو أمين؟ من الأمين الآن؟ يعني ما تعريف الأمين؟ وما ضابط الأمين؟ حصل المال في يده بإذن من الشارع أو إذن من المالك؟ الآن المودع، حصل المال المودع في يده بإذن من؟ من المودع اللي هو المالك. طيب، ذكرنا أن الأمين لو اختلف هو الشخص الثاني هو المالك، هل رد ولا ما رد؟ يعني مودع اختلف مع صاحب الوديعة، يقول هذا أنت رديت، يقول هذا أحضرها، قال أنا رديت عليك من قبل، فمن يقبل قوله؟ المودع. ماذا؟ قبض النصيب. نعم، لأنه أمين وقد قبض العين لمصلحة صاحبه، مصلحة صاحبه. ذكرنا لكم أن ابن رجب رحمه الله قسم هذه المسألة، قسم الأمين يعني إلى ثلاثة أقسام، يعني متى يقبل قوله في الرد أو لا. أو شيء، عندنا رد وعندنا تلف. أما في التلف وعدم التعدي والتفريط، عدم التعدي والتفريط يقبل قوله مطلقا، والتلف أيضا وأنها تلفت من غير تعدي وتفريط يقبل قوله مطلقا. وذكر أصحاب الجزية، وهي إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة على هذا الأمر الظاهر، ثم يصدق في كون هذا المال الذي عنده تلف بهذا الأمر أو بهذا السبب الظاهر. طيب عندنا متى يقبل قوله في الرد؟ قلنا ابن رجب رحمه الله وقسم المسألة ثلاثة أقسام. هذا الأمين إما أن يقبب العين لمصلحة صاحبها كالمودع، وإما أن يقبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير، وإما أن يقبض العين لمصلحتهما كالشريك كالأجير ونحوهم. فهؤلاء من قبض العين لمصلحة صاحبها كالمودع يقبل قوله، أما من قبض العين لمصلحته هو فلا يقبل قوله، ولا يقبل قوله إلا بالبينة كلام إذا لم تجد بينة. أما إذا قبض العين لمصلحتهما ففي خلاف في المذهب هل يقبل قوله أو لا، والمشهور من المذهب أنه لا يقبل أيضا إلا بالبينة. طيب قبل الدرس الجديد فيه المسألة اللي أشكلت علينا في الدرس الماضي في قوله أو بعده بها، قوله بل في قوله ما لك عندي شيء نحن أو بعده بها، بعد الجحود بها. الإشكالية أنه ضغط الجملة ضغط شيء سم، وهذه مبنية على ما قبلها اللي هي فإن قال لم تودعني ثم ثبتت بينه إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقا الجحود لم يقبل له إلا ببينه. لو حذفنا هذه بل في قول ما لك عندي شيء ونحوه لأنها جملة مستقلة، أو بعده بها إن هذه تابعة لما قبلها لم يقبل ولو ببينه أو بعده بها. يعني نمثل الآن هذا زيد أودع عند عمر 10,000 ريال قال بسافر إذا رجعت أنا بطلب منك. سافر زيد ثم لما رجع قال لعمر أودع رد لي المبلغ، قال أنت ما أودعتني شيء، جحد. فبدأ يذكره و يعني إما أنه استمر على جحوده ثم جاء أحضر المودع بينه أنه أودعه المبلغ، فهنا ثبت هذا الأمر، ثبت الوديعة بالبينة، ثبت الوديعة بالبينة. قال المودع نعم أنت أودعتني لكنها تلفت سرقت، نقول لا يقبل قوله. قال المؤلف لا يقبل ولو بينة حتى لو أحضر بينة. لماذا؟ قالوا لأنه هنا يكون مكذبا ببينته في كلام السابق، ما عندك ما أودعتني شيء، شلون تجيب بينة وأنت قال الكلام الذي ينقضها بالبينة. لذلك قالوا ما يقبل ولو ببينة. خلاص يعني. طيب قال أو بعده بها، يعني لو أنه جاء هذا من السفر وقال أعطني المال، قال ما لك عندي شيء، ثم أثبت هذا أنه أودعه المال. المودع سكت ما قال بها الحين، جاء بعد شهر مثلا كان طالب المحرم جاء في سفر قال أعطني المبلغ اللي أودعتك إياه والذي ثبت بالبينة، قال أنك ما أحضرت الشهود وانتهيت، وبعدها بأسبوع سرقت. فهنا ادعى التلف بعد ادعى تلفا تابعا لجحود، يعني بعد الجحود. فهنا ما نقول أنه كذب البينة، ما نقول أنه كذب البينة لأنه نعم لا نقول لا يحضر البينة. لماذا؟ لأنه لو أحضر بينة فإن البينة لا تصادف جحودا، جحوده كان قبل حضور بينة المودع، فلذلك قالوا إذا ادعى جحود إذا ادعى تلفا بعد الجحود فنقول لو كان ما جحد قبل نقله مباشر، لكن جحد نقول خلاص الآن انتقلت يدك من يد أمانة إلى يد خيانة. طيب فلا يقبل قولك في الجحود مطلقا، لا بد أن تحضر بينة. لو أحضر بينة على أنها سرقت قبلنا، لو ما أحضر بينة نقول تلزمك هذه الوديعة المقصود. إيه صحيح. إيه بس أنا حتى أنا أشكت لي ما أجزت أفهمها في الدرس الماضي. إذن أو بعده بعد الجحود بها يعني بالبينة، يعني لا بد أن يكون بالبينة، لكن لو ما في جحود قبلنا قوله مطلقا ولو بدون بينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاص وملكي معصوم. عن الاختصاصات وملكي معصوم، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن إحياء الموات، والمقصود بالموات هي الأرض الميتة، هي اللي ذكر المؤلف هنا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم. سميت بالموات لأنها ميتة، فكأنه بإحيائها يعني أعطاها سببا أو جعل الحياة فيها، فكأنه أحياها بعد موتها، لذلك سميت إحياء الموات. والمقصود بها الأراضي التي ليس لها مالك ولا تختص بمصلحة أهل البلد أو أهل قبيلة معينة ونحو ذلك، فهذه الأراضي ليست ملكا لأحد، فمن أحياها فهي له، فمن أحياها فهي له، هذا هو المقصود. والأصل في ثبوت الملك بالأحياء السنة والإجماع، فمن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، فهو أحق بها. رواه البخاري. وفي حديث جابر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا عند الإمام أحمد الترمذي وصححه. هنا ذكر المؤلف أو قبل ذلك عندنا كقاعدة عامة أن الإنسان لا يملك مالا في الشريعة إلا عن أحد الطرق المشروعة، وهي الإرث، أو ممكن نسميه الملك القهري. يدخل فيه الإرث والغنيمة لمن شهد الحرب. السبب الثاني أو الطريق الثاني المشروع هو العقد، يملك المال بالعقد، سواء كان عقد معاوضة أو عقد تبرع، مثل بيع تبرع، مثل هبة. الطريق الثالث الإباحة، الطريق الثالث الإباحة، والإباحة المقصود بها ما ليست ملكا لأحد فيملكها بحيازتها، يملكها بحيازتها. ومنها إحياء الموت، فهي مما يملك بالإباحة، يعني هي مباحة بمعنى ليست ملكا لأحد فيملكها بحيازتها، وحيازتها بإحيائها بما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. طيب قال في تعريف الأحياء تعريف الأرض الموات، قال الأرض منفكة عن الاختصاصات أو عن ملك معصوم. منفكة يعني أنها ليس فيها اختصاص ولا وليست ملكا لمعصوم. الاختصاصات مثل الطرق، يعني لو جاء شخص كره الطريق زفلت، أو لو ما زفلت لكنه يسلك أهل القرية قال أنا أريد أن أحييه، نقول يمنع هذا. لماذا؟ لأن هذا طريق من اختصاص أهل البلد أو من اختصاص المسلمين لو كان طريقا عاما. وكذلك مسائل المياه، مسائل المياه، الأودية ونحو ذلك، فهذه كلها الناس شركاء فيها فلا تملك بالإحياء. أو ملك معصوم يعني لم يسبق إليها ملك أحد، هذه الأرض التي أحياها لم يسبق إليها ملك أحد. فإذا كانت مثلا هذه الأرض مملوكة مثلا لزيد ملكها قبل 50 سنة، ثم مثلا زيد توفي وموجودين مثلا ورثته، لكنهم مثلا مشغولين عنها، فجاء شخص وبدأ يرتبها وينظمها ويزرع فيها ثم قال هي ملك لي، نقول لا، لأن هذه تعلق بها، يعني لم تنفك عن ملك سابق، لم تنفك عن ملك سابق. إذن الأرض الموات هي التي انفكت عن الاختصاصات أو عن ملك معصوم، معصوم لإخراج غير المعصوم، وهو الحربي، الحربي ومهدر الدم، الحربي ومهدر الدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن أحياها، ما الذي يترتب على الأحياء؟ من أحياها، من أحياها هذه الأرض التي انفكت عن اختصاصات ملك معصوم، ملكها، ملكها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب هنا المؤلف يقول: من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها، ذكر أربعة أشياء. طيب قد تقول: لماذا يفصل؟ لو قال من أحياها ملكها، من صيغ العموم، فأي واحد يحيا يملكها، لماذا يفصل؟ نقول هي قاعدة أو هي ضابط، إذا رأيت الفقهاء رحمه الله تعالى يفصلون خاصة في المختصرات، المختصر الأصل ما يجيب لك إلا المفيد، فإذا رأيته يفصل في شيء مفهوم مما قبله فإنه يشير إلى خلاف، فإنه يشير إلى خلاف. لذلك مثلا مسلم وكافر، بعض العلماء قال الكافر لا يملك الأرض بالإحياء بإذن الإمام وعدمه، بعض العلماء يقول لا بد من إذن الإمام، في دار الإسلام وغيره بعضهم يقول لا بد أن تكون هذه الأرض في دار الإسلام، والعنوة غيرها بعضهم يقول لا بد أن تكون هذه ليست مما فتح عنوة. فهنا إشارة إلى خلاف، فهو المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذن لا يشترط الإسلام في المحيي، لا يشترط إذن الإمام، لا يشترط الدار أن تكون دار إسلام، لا يشترط أن تكون هذه الأرض فتحت صلحا، لا يشترط ذلك كله، فهي كل من ملك أرضا أو كل من أحيا أرضا ملكها. ويستدلون بعموم الحديث، يستدلون بعموم الحديث، وأن هذا الحديث علق الأمر بالإحياء، علق الملك بالإحياء، فمن حصل له الإحياء حصل له الملك. الواقع الآن، الواقع الآن، يعني لو أن شخصا جاء وشاف أرض ما لها ملاك ولا شيء، جاء يزرع فيها ويغرس نحو ذلك وبنى فيها غرفة، فهل يملكها بالأحياء أو لا؟ يزال يعني تعتبر تعديات. لماذا تعتبر تعديات؟ لأن الحكومة وضعتها هذا. كانوا قديما يعني في إلى عهد أول عهد الملك فيصل رحمه الله كانوا من أحيا أرضا ملكة. تجاوز بعض الناس تجاوزوا وبدأوا يعني يأخذوا مساحات شاسعة جدا ويزعمون أنهم أحيوها ويأخذون صكوك عليها من المحكمة. فصدر الأمر الثاني في عام 87 أنه لا يقبل وضع اليد على الأراضي من ذلك الوقت 87 مايو. فالذين يتقدمون للمحاكم يدعون أنهم أن هذا في أيديهم قبل عام 87. إذا ادعوا هذا يعني الدولة قالت اللي قبل 87 ما في إشكال يثبت بالبين وما في إشكال يأخذها. أما التي بعد 87 لا، هنا لا يملك، لا يملك يعني لا يملك بالإحياء، ولا قد يملك الإمام بالإقطاع كما سيأتي. فإذا في من ذلك الوقت صار حدد هذا التاريخ، حدد هذا التاريخ لمنع الأحياء. فبعد 87 يعني لو جاء شخص وقال هي من عام 1400 قلنا لا، 1400 هي ملك للدولة، فجعلت كل الأراضي ملك للبلدية. طبعا هي ملك للدولة لكن المشرف عليها البلدية. ولذلك الآن الذي يتقدم بطلب حجة استحكام يعني صك تملك على أرض فاضية لابد أن يثبت أنه أحياها قبل 87 شهود. لابد أن طبعا في إجراءات المحكمة أنه تخاطب الجهات الحكومية التي لا تملك الأراضي مثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلدية والمالية، هل لهم أرامكو وهكذا، هل لهم خاص بهذه الأراضي أو ملكية لهذه الأراضي؟ فإذا قالوا ما عندنا ملكية وهذا جاب شهود أنه ملأ أو أنه أحياها قبل عام 87 فإنه يستخرج له صكا بالتملك. طيب. ويملك بالإحياء ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إلا ما يتعلق بمصلحته. سمت هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الإحياء لا يستطرح مكان معين، يقول لو كان قريب من العامل يعني قريب من البيوت، أحياء مثلا أرضا قريبة من بيت يقول ما في إشكال، إلا إذا كانت هذه الأرض يعني متعلقة بهذا البيت، يعني مثلا صاحب البيت مثلا عنده مثلا غنم ويرعن هنا، هذا مكان رعيه، وكذلك البيوت المجاورة هنا مكان رعي، ويقولون لا يملك أن هذا اختصاص. هذا معنى قوله لم يتعلق بمصلحته. نعم. ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. سنت هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحصل به الأحياء، يعني كيف نعرف أن ما فعله هذا الشخص يعد أحياء أو لا يعد أحياء. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربعة أمور، يعني إذا فعل واحد منها يعتبر أحياء. والحقيقة أن مرجع هذا إلى العرف، أن مرجع ما يعد أحيانا وما لا يعد أحيانا إلى العرف. فإذا تعارف الناس في بلد ما أن الفعل فلان يكون أحيانا الفعل فلان لا يكون أحيانا، فإنه فإن المرجع إليهم، فإن المرجع إليه، لأنه لم يأتي بتحديده نص من الشرع ولا دلت عليه اللغة دلالة واضحة، فنرجع فيه إلى العرف. وهذا كما يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى في الحرز، حرز في السرقة، قالوا حرز كل مال بحسبه، يعتبر بالعرف. وهذا من القواعد أن ما أتى مطلقا ولم يحدد بالشرع فإنه يحدد بالعرف. قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدى. قال رحمه الله: هنا ذكر بعض سبل الإحياء، من أحاط مواتا، يعني أرض أحاطها بالجدار، بنى عليها حائطا أو جدارا، يقول هذا يعد إحياء. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه: من أحاط حائطا على أرض فهي له. قال: أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء، حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء، يعني جاء إلى أرض فحفر فيها بئرا حتى وصل استخرج الماء، فهنا يقولون أحيا هذه الأرض، فعل فيها فعلا سينفعها. أو أجراه إليه من عين ونحوها، يعني كان هناك عين قريبة من الأرض فأجرى إليها، يعني حفر له السواقي إلى أن وصل الماء إلى هذه الأرض، إنه يعتبر هذا إحياء. أو حبسه عنه ليزرع، يعني أرض مغمورة بالماء، أرض مغمورة بالماء، من الأراضي اللي قبل ما فيها ماء، هذه أرض مغمورة بالماء، ف يعني سد عنها الماء الذي يأتيها من الأراضي المجاورة إلى أن نشف هذا الماء الذي في أرضه فبدأ يزرع، فهنا نقول عمل فيها عملا ينفعها فيعتبر هذا إحياء لها. المهم أن هذا يرجع فيه تحديد الإحياء إلى العرف. ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. طيب أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا حفر بئرا فيقول إذا حفر بئرا فإنه يملك ما حول حريمها، يعني ما أحاط بها، يعني ما أحاط بها، فيملك ما أحاط بها، يقول 50 ذراع من كل جانب، يعني قرابة 25 متر. وفي العادية يعني القديمة، قالوا نسبة إلى قوم عاد. والبدية يعني المحدثة، العادية يعني كان فيه بئر فهو أعاد حفرها، والبدية لا، البئر جديد. فالعادية قالوا يملك 50 ذراعا، والبدية قالوا يملك نصف، يعني 25 ذراعا، يملك 5 ذراع من كل جانب. وهذا التحديد ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه ذكر أن هذه هي السنة، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح. وذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله أن هذا ليس على التحديد، يعني ما نقول كل بئر 50 ذراع قديمة 50 ذراع، كل بئر جديدة 25 ذراع، يقول ليس على التحديد، وإنما يرجع فيه إلى ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه، ما تحتاج إليه البئر، ما تحتاج إليه البئر من الزراعة ونحوها، يعني كم يحتاج لكي يزرع ونحو ذلك. نعم. وللإمام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، ويقطع الجلوس في الطريق في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طاص. وإن سبق إثنان اقتراعا. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن إقطاع الإمام. قال ولي الإمام، الإمام هو الحاكم على في الدولة. يقول الإمام له إقطاع، إقطاع موات لمن يحيي ولا يملكه. طيب الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أن إقطاعات الإمام ثلاث، المؤلف رحمه الله ذكر اثنين منها. إقطاع موات لمن يحيي، وهذا يسمى إقطاع استغلال، إقطاع استغلال، وهذا موجود عندنا في الأراضي الزراعية. الأراضي الزراعية الإمام أو من ينيبه، وزير الزراعة. وزير الزراعة يقطع من أراد مثلا زراعة أرض، يقطعه إياه، يقول هي لك مدة 10 سنوات بشرط تزرعها، ونرسل لجنة يقفون عليها. طيب أرسل لجنة وقفوا عليها، قالوا نعم أحياها وشغل الآن واستغلها استغلال تام، فينقلب هذا الإقطاع اللي هو إقطاع إلى تملك، إلى تملك. لذلك قول المؤلف ولا يملكه، يعني لا يملكه بمجرد هذا الإقطاع، لابد أن يحييه. وهذا كما قلنا هذا موجود في الأراضي الزراعية، الأراضي تسمى الأراضي البور، وموجود نظام لها، نظام توزيع الأراضي البور. وهذه طريقتها، يقطعون الشخص لمدة 10 سنوات 15 سنة بشرط أن يحييها. إذا أحياها أعطوها إياها، يعني استهجنها وسكن. إذا ما أحياها استرجعوها من، استرجعوها من ويسلم هذا لغيره. هذا إقطاع استغلال. النوع الثاني إقطاع تمليك، إقطاع تمليك، يعني يقطعه يملكه مباشرة. وهذا أيضا موجود في أراضي المنح، في أراضي المنح، المنح تمليك، يملك الإمام من شاء من رعيته أرضا أو أكثر، ولا يشترط عليهم الإحياء. يعني ما يقول، يعني مو مثل الأولى، الأولى يقول لهم أحيوها في غضون كذا ولا سحبتها منكم، هذه لا، المنحة ما يسحب، لو يتصرف فيها يبني يبيع ما في شيء. طيب إذن هذا إقطاع تمليك. الثالث إقطاع إرفاق، وهو الذي ذكر إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة. إقطاع الإرفاق يعني مثلا أسواق الخضار، تجي البلدية مثلا تقول أنت يا فلان لك المربع الأول، أنت يا فلان لك المربع الثاني، وهكذا. فهذا يسمى إقطاع إرفاق، بمعنى أنه لا يملكه، لا يملكه ويبيعه ونحو ذلك، وأقطع لينتفع به فقط، فلا يملكه بهذا. قال وللإمام يقطع موات. إذن هذه أنواع قطعة الإمام الثلاث، قلنا الإمام المؤلف ذكر اثنين، ذكر الأول والثالث. يقطع الموات لمن يحييه، وقلنا أن هذا إيش اسمه قطع استغلال. ويستدل له الأصحاب بفعله صلى الله عليه وسلم، حيث أقطع بلال بن الحارث أرضا بالعقيق. قال ولا يملكه، يعني لا يملكه بمجرد الإقطاع، بل هو أحق به من غيره، لكن لو أحياه فإنه يملكه بذلك. ويزيد بقول عمر رضي الله عنه لبلال ابن الحارث الذي أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أرضا بالعقيق، قال عمر لم يقطعك أي النبي صلى الله عليه وسلم لتحجبه عن الناس، إنما أقطعك لتعمر، إنما أقطعك لتعمر، يعني هو أقطعك لاستغلال، لتستغله، ما استغليت ابن سعبانك. طيب قال وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، هذا قلنا النوع الثالث إقطاع إرفاق. الجلوس في الطرق الواسعة قلنا مثل سوق الخضار مثلا. قال ما لم يضر بالناس، يعني لو أن الإمام جعل سوق الخضار مثلا في مكان سكني ويضرب الناس، ونقول هنا لا يجوز ذلك، لأنه القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن تصرف الراعي على رعيته منوط بالمصلحة، تصرف الراعي على رعيته منوط بالمصلحة. وهذه ترجع لقاعدة أخرى، وهي كل من تصرف لغيره، كل من تصرف لغيره فإنه يخير تخيير مصلحة لا تخيير تشاهي. فالإمام يتصرف هنا لغيره، لأن هذه الأرض للمسلمين، فلا يحق له أن يأذن في أمر على المسلمين فيه مضرة. طيب، قال ويكون أحق بجلوسها، يكون هذا المقطع أحق بالجلوس في الأرض التي أقطعها، يعني هو لا يملكها لكنه أحق بالجلوس من غيره لأنه أقطعها. طيب، ومن غير إقطاع، لو أن هنا انتهى الإقطاعات. طيب، من غير إقطاع، لو أن سوق الخضار جو البلدية ما أقطع واحد، قالوا يلا اللي يجي يبيع ما في إشكال، ما رتبه. قال لمن سبق بالجلوس. هنا لو مثلا جاء الفجر واحد وشاف المربع رقم واحد ما في أحد، فجاء جلس فيه، جاء واحد بعد نص ساعة قال هذا مكاني أنا جالس فيه أمس، نقول أمس انتهى. فكل يوم يتجدد الحق، كل يوم يتجدد الحق، ما دمت لم تقطع هذا المكان من الدولة أو من يمثلها فإنك خلاص من آخر من سبق. فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. قال ما بقي قماشه فيها، يعني سلعته وأغراضه فيها، وإن طال، قال لأنه سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فلم يمل. وإن سبق اثنان اقترع، يعني لو أن اثنان، لو أن اثنين جاء في وقت واحد شافوا مربع رقم واحد، قال كلاهما جاء في نفس الوقت، لا مزية لأحدهم على الآخر، يقول هنا يقترعان، يقترعان. قالوا لأنهما استويا في السبق، والقرعة شرعت لتمييز المتساويين في الاستحقاق، شرعت لتمييز المتساويين في الاستحقاق. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن لمن في أعلى الماء المباح، الماء المباح يعني الذي ليس ملكا لأحد، يعني مثل ماء النهر، مثلا ماء النهر يسقي مثلا مزرعة سيد ثم مزرعة عمرو، يأتي إلى مزرعة سيد أولا، فزيد يعتبر هو الأعلى، هو الأعلى. يقول لمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. نقول الأصل في المتجاورين أنهم إذا اتفقوا على شيء، اتفقوا مثلا زيد وعمر وصالح، صالح هو الأخير، لو اتفقوا على أن يجي الماء لصالح ثم إلى عمر ثم إلى زيد ما في شيء، ما نتدخل في اتفاق. لكن كلام المؤلف رحمه الله لو اختلف فمن الأحق؟ يقول الأحق هو الأول، الأحق هو الأول، فيسقي حتى يصل الماء إلى كعبه، إلى كعبه، يعني بموازاة كعب الرجل، موازاة كعب الرجل. فإذا وصل إلى كعبه هنا يرسله إلى غيره، إلى من يليه، يرسله إلى من يليه. ويستدلون بحديث اختصام الأنصاري مع الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين في شراج الحرة، حيث إنهم اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك. فغضب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، كم ترى عشان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير: اسقي حتى يبلغ الماء إلى الجدر ثم أرسلني. يعني الله صلى الله عليه وسلم قال اسقي شوي يعني ثم أرسل. فلما أغضبه هذا أن الله صلى الله عليه وسلم حكم بالعدل فأعلمه ما يستحب. أن الله صلى الله عليه وسلم قال للزبير: اسقي شيء يسير ثم أرسله لك، ولم يحكم أن الله صلى الله عليه وسلم بالظلم أو يعطي الزبير شيئا ليس له، لا، ومعاذ الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عادل في الرضا والغضب عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط حماية المرعى، شروط حماية المرعى. فهل يجوز لشخص أن يحمي للرعي؟ يقول: نعم، بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون للإمام لا لغيره، لا بد أن يكون الذي يحمي المرعى، يعني يحجر على أرض لترعى فيها الدواب، لا بد أن يكون هذا التصرف من الإمام طبعا، أو من يقوم مقامه، من يفوض له، دون غيره، لا تكون لأحد الناس. وأن يكون ذلك لدواب المسلمين، دواب المسلمين، ليس لدوابه الخاصة، يعني شخص يحمي أرض لدوابه الخاصة، نقول لا، يعني أرض ليست ملكا له، لكن ملكا له ما في إشكال، لكن أرض ليست ملكا له لا يحميها لدوابه الخاصة. فلا بد أن يكون الذي يحمي هو الإمام، وأن تكون الحماية لدواب المسلمين. والأمر الشرط الثالث أن لا يضر المسلمين، أن يضيق عليهم، فإذا ضرهم فإنه لا يحميه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخير المسلمين، أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه حمى أرضا لإبل الصدقة. فهذا كله يصدر به الفقهاء رحمه الله تعالى على جواز حماية المرعى من الإمام لدواب المسلمين. باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما، أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. من ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عقدا لي وعقد الجعالة، وليته أتبعه، ليته جعله بعد عقد الإجارة لشبهه الكثير بالإجارة، يعني الجعالة أشبه ما يكون بالإجارة، بل الجعالة حقيقة إجارة لكنها خفف فيها بعض الشروط، الجعالة هي لغة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، واصطلاحا ذكر المؤلف أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. يعني مثلا شخص ضاع له بعير، الآن لو جاء يستاجر شخص آخر ليبحث له عن البعير، يستاجره باليومية، كل يوم لك كذا، فهنا يعني هو على غرر، قد يلقاه في اليوم الأول وقد ما يلقاه إلا بعد 100 يوم. فيقولون: عندنا عقد آخر فيه سعة، وهو الجعالة. تقول: من يعيد لي إبلي فله كذا، فله مثلا 50 ريال أو 100 ريال، قد يعيدها العصر، يعيدها العصر يعني لا ينبذل فيه شيء كبير، وقد لا يعيدها إلا بعد شهر. فهذا العمل، مجهول اللي يرد البعير، قد يبحث في دائرة صغيرة، قد يبحث في دائرة كبيرة، أيضا المدة مجهولة، هذا كله لا يتأتى بالإيجار، الإيجار لابد أن يكون عمل معلوم، المدة معلومة، مدة مجهولة. العمل أحيانا يكون معلوما، مثل لو قال من خاط لي هذا الثوب فله كذا، خاط لي هذا الثوب فله كذا، فهنا العمل معلوم، لكن العاقد الآخر غير معلوم. فلذلك هناك فروق بين الجعالة والإجارة، هناك فروق بين الجعالة والإجارة. من أهم الفروق أن الإجارة تستحق بالعمل، يعني الأجرة تستحق بالعمل، أما العوض في الجعالة فيستحق بتحقيق النتيجة، بتحقيق النتيجة. فلو جاء شخص قال من رد لي بعيري فله مثلا 1000 ريال، جاء مثلا زيد بعد أسبوع ورد له البعير، جاء عامر وقال أنا ترى بحثت أسبوع بس ما لقيت البعير، أعطني جزء من الأجرة، فهو جعل ليست أجارة. فنقول لا يستحق. لماذا؟ أنا ما حقق النتيجة. الجعالة العوض في الجعالة يستحق بالنتيجة، بخلاف العوض في الإجارة فإنه يستحق بالعمل، يستحق بالعمل. من الفروق بينهما أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. الإجارة لا يجوز أحد من طرفين فسخها، وإذا فسخ بدون رضا الآخر فتكلمنا عن أحكامه. الجعالة لكل من الطرفين فسخها، وسيتكلم المؤلف عما يترتب على هذا الفسخ. الإجارة الفرقة الثالثة، الإجارة يكون العاقدان فيها معلومين، أما الجعالة فلا يشترط في العامل أن يكون معلوما، أنه عقد مع شخص مبهم، من يرد لي بعيري فله كذا. الفرق الرابع، العمل في الإجارة لا بد أن يكون معلوما، والعمل في الجعالة لا يشترط أن يكون معلوما، قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، معلوما كما قلنا في الخياطة، ومجهولا كما قلنا في رد البعير، أنه وإن كان المقصد رد البعير لكن العمل الذي سيبذله طويل. المدة في الإجارة، هذا الفرق خامس ولا السادس؟ خامس. المدة في الإجارة معلومة، وفي الجعالة لا يشترط أن يكون معلومة، لا يشترط، سواء اتفق على مدة معلومة أو كانت مجهولة. هناك فرق أخرى لكن هذه أهم الفرق بين الجعالة والإجارة. شيخ العمل، ها؟ العمل في الإجارة لابد أن يكون معلوم، لا يشترط أن يكون معلوم. ليش؟ مثل رد البعير قلنا وإن كان رد البعير معلوم لكن يعني النتيجة معلومة، لكن العمل الذي سيبذله لرد البعير قد يبحث من حين أن يبحث يجده، وقد يبحث شهر كامل، فالعمل مجهول. نعم. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، وجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، كم يستحق الجاعل من الدعوة؟ نقول هذا مو الجاعل، العامل، كم يستحق العامل من الجعل؟ نقول العامل إذا عمل مثلا نضرب مثال في بناء الحائط، شخص مثلا انهدم حائطه، انهدم جداره، فقال من بنى لي جداري فله مثلا 1000 ريال. فبنى مثلا هذا زيد بنى عمرو جداره، هل يستحق عمرو 1000 أو لا؟ نقول عمرو هذا لا يخلو من 3 أحوال، لا يخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى ألا يبدأ في البناء إلا بعد أن يعلم بأن زيدا جعل هذه الجعالة، فنقول من حين أن ينتهي يستحق الجعالة بتمامها، لأنه أدى ما طلب منه. طيب الحالة الثانية أن يكون لم يعلم بجعالة زيد إلا بعد أن أنهى جزء من البناء، يعني مثلا أنهى نصف البناء ثم علم بجعالة زيد، ثم علم بجعالة زيد. قد يكون زيد قالها من قبل بس هو لم يعلم بها، يعني بدأ تبرعا، يعني يقول زيد جاري من باب البر له وباب نيله، لكن في أثناء المدة سمع أن زيد قال من بنى لي هذا الجدار فله 1000 ريال. فيقول مؤلف رحمه الله يأخذ قسط تمامه، يعني قل له القسط، يعني ما يأخذ الجعالة كاملة، له قسط من حين علم إلى أن حين إلى حين انتهى إلى حين انتهى، على حسب عمله، يعني على حسب قيمة المنجز وقيمة المنتهى، لا على حسب القدر، قدر المنجز قدر. وهذا يعني في البناء، لو مثلا طول الجدار مثلا 3 متر ارتفاع، فهو بنى 1.5 متر ثم بقي 1.5 متر، وسمع بالجعالة في 1000 ريال. طيب بنى 1.5 متر اللي فوق بعد ما سمع بالجعالة، كم يستحق؟ 500. هذا إذا نظرنا إلى قدر المنجز وقدر المتبقي، لكن إذا نظرنا إلى القيمة، قيمة المنجز وقيمة، يعني يقول يعني حسب التعب الذي يتعبه في بناء الجزء الأعلى أكثر من التعب الذي يتعبه في بناء الجزء الأسفل، فلذلك يقولون يأخذ قسطه بحسب القيمة لا بحسب المتبقي. إذا كان لا يختلف ما في إشكال، لكن إذا كان يختلف يرجع فيه إلى القيمة. طيب الحالة الثالثة ما ذكر المؤلف، لا هذه يجمعون، هذه تابع الحالة الأولى، لكن الحالة الثالثة أن يعلم بعد ما انتهى باني كل شيء، دري أن زيد قال من بنى لي شيء فله كذا، يكون لا يستحق شيئا، لأنه إنما بنى تبرعا فلا يستحق، لكن من باب المروءة فإن صاحب البيت ينبغي له أن يعطيه شيئا من الجعالة أو الجعالة كاملة من باب من أسدى إليكم معروفا. قول المؤلف والجماعة يقتسمونه، يعني لو أن العمل هذا عمله جماعة مو بواحد، يعني مثلا رد البعير جماعة مشتركين إلى يكون بعير إلى ينحدروا عليه ومسكوه، مثلا 5، فالجعل هذا من يستحقه؟ 5 كلهم، مو اللي باشر مسكونه، اللي باشر مسكوه واحد، نقول حتى هؤلاء يستحقون معه لأنهم ساعدوه والجماعة يقتسمونه. نعم نقول بالنسبة للعامل هل يستحق الجعل كله أو لا، نقول لا يخلو العامل من 3 أحوال. الحال الأولى أن يبدأ بالعمل بعد علمه بالجعل، فهنا يستحق الجعل كامل إذا أنهى المطلوب. الحالة الثانية أن لا يعلم بالجعل، الكلام عن العلم، ترى كلام عن العلم، يعني حتى لو كان هذا قيل قبل لكن هذا ما دري، قالوا لا عبرة به، ألا يعلم بالجعل إلا بعد إنجازه جزءا من العمل. إلا بعد إنجازه جزءا من العمل. فيقولون ما كان قبل علمه هذا لا يستحق عليه شيئا، وما كان بعد علمه فهذا يستحق عليه قسطه من الجعالة، يكون القسط بحسب القيمة. طيب الحالة الثالثة ألا يعلم إلا بعد انتهاء العمل، هنا لا يستحق شيئا، لكن من باب المروءة ينبغي للعامل الجاعل أن يعطيه شيئا من الجعالة أو كلها. نعم. عامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. أحسنت. هنا ذكر المؤلف حكم عقد الجعالة، قوله لكل فسخها هذا يعني أن عقد الجعالة عقد جائز غير لازم. أحسنت. فهذا كما قلنا من الفروق بينه وبين عقد الإجارة، عقد الإجارة عقد لازم وهذا عقد جائز. طيب يترتب على أن كون عقد جائز أن لكل من الطرفين فسخ هذا العقد، فسخ هذا العقد. طيب إذا فسخ العقد فهل يستحق الجاعل شيئا؟ نعم. هل يستحق العامل شيئا أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان الفسخ من العامل لا يستحق شيئا. لو جاء مثلا البناء قال من يبني له هذا الجدار طوله 3 متر فبنى مترين وخلاه ما كمل، يقول لا يستحق شيئا لأنه لم يأتي بالنتيجة. قلنا الجعالة عقد على تحقيق النتيجة، لا يستحق الجعالة بالنتيجة، هو لم يأتي بالنتيجة ولذلك لا يستحق شيئا. طيب إذا كان الفسخ من الجاعل، إذا كان الفسخ من الجاعل هنا قال المؤلف بعد الشروع للعامل أجرة عمله، إذن هذا بعد الشروع، وقبل الشروع؟ طيب ها؟ ما يستحق شيء. يعني لو قال من بنى لي هذا الجدار فله 1000 ريال قبل يجي أحد قال ترى هونت قبل يبدأ، فنقول لو جاء أحد وبنى نقول لا يستحق شيء لأن الجاعل فسخ العقد قبل البر قبل الشروع في العمل. طيب لو فسخه بعد الشروع في العمل، يوم جاء هذا وبنى له مثلا 2 متر قال العامل قال الجاعل فسخت هذا العقد، فسخت هذا العقد، إن العقد جائز يفسخ، لكن العامل له أجرة عمله، أجرة عمله. نقول لأهل الخبرة كم تقدرون أجرة مثل هذا العامل لو استأجر على بناء جدار طوله 2 متر؟ قالوا مثلا أجرته 1000 ريال، يعني مثل عقد الجعالة لو كان تاما ويعطى 1000 ريال، قالوا أجرته 500 ريال، يعطى 500 ريال، وهكذا. إذن لا علاقة له بالعقد المتفق عليه، وإنما يرجع إلى أجرة العمل. قالوا لأنه عمل بعوض لم يسلم له، وهذا العقد لا يرجع إليه لأنه فسخ، فنرجع إلى أجرة المثل. ومن الاختلاف ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. قال هنا هذه من مسائل الاختلاف بين الجاعل والعامل، بين الجاعل والعامل. لو اختلف في أصله هل في جعالة ولا ما في جعالة؟ يعني يوم بنى هذا الجدار قال أعطني 1000 ريال، قال ليش قال أنت قلت من بنى لحائطي فله 1000 ريال؟ قال لا ما قلت هالكلام، عندك بينة يا عامل؟ قال لا ما عندي بينة. إذن نقول القول قول الجاعل، القول قول الجاعل بأنه ليس هناك عقد جعالة، بل هذا معنى قوله أصله في أصله، لأنه غارم، والقول قول غارم بيمينه. طيب أو قدره، لو قال أعطني 1000 ريال قال لا أنا متفق معكم على 500 ريال، فنقول القول قول الجهال. طبعا قول قول الجهال ما لم يكن هناك بينة، فإذا كان هناك بينة فالقول ما قالت البينة. نعم. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما أو 12 درهما عن رد الآبق، ويرجع بنفقته أيضا. أحسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة من عمل عملا لغيره، يعني فيه نفع لغيره، من عمل عملا فيه نفع لغيره، لكن صاحب هذا العمل لم يجعل على هذا العمل جعاله ولا إجارة، فليستحق شيئا أو لا؟ فليستحق شيئا أو لا؟ نقول لا، لا يستحق شيئا، يعني ما في حق. يعني مثلا شخص ضاع منه مثلا بوكو في المسجد أو في الحج مثلا، بحث عنه بحث عنه وقابل الناس مثلا ما لقوه، جاء شخص مثلا بعد أسبوع وقال وجدت بوكك كم تعطيني؟ نقول لا يستحق شيء. هنا صح هذا العمل عمل جريء ورد المال لصاحبه، لكن صاحب هذا المال لم يلتزم على نفسه بإعطاء من يرد له هذا المال، لم يلتزم على نفسه بشيء، فنقول إذن لا يستحق شيئا. يستحق. قال المؤلف من رد لقطة أو ضالا أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل ولا إجارة، يعني فإنه لا يستحق عوضا، لأنه بذل منفعته من غير عوض، من غير عوض يعني متفق عليه، فلم يستحق شيئا. الفقهاء رحمه الله تعالى استثنوا مسألتين. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مسألة وهي لو رد الآبق. الآبق إذا أطلقه الفقهاء يقصدون العبد، العبد الآبق. الجمل وش يطلقون عنه؟ الشارد. لذلك إذا رأيت في كلام الفقهاء رد الشارد فهو الجمل، رد الآبق فهو العبد. إذا يكون إذا رد الآبق حتى لو ما اتفق مع سيده على شيء فإنه يستحق دينارا أو 12 درهما أو 12 درهما. وهذا مروي في حديث مرفوع لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مرويا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي وابن مسعود، وهذا لأنه من باب ترغيب المسلمين في حفظ مال إخوانهم، في حفظ مال إخوانهم، ولما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الباب. وهذا الذي ذكره الأصحاب رحمهم الله بناء على فتية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نقول إن هذا يختلف اختلاف لازم. يعني لو مثلا لو على فرض أن العبيد ما زالوا عندنا فنقول من ردهم فإنه يأخذ مقابله، مقابل هذا الرد، يعني ما يوازي الدينار أو 12 درهم، يعني لا يتقيد بهذه العملات لكن بعملة البلد الذي هو فيه. المهم أنه يأخذ شيئا مقابل رد الآبق. واستثنى، وطبعا قال المؤلف ويرجع بنفقة أيضا، يعني لأن لو أنه مثلا رده مثلا الرياض وصاحبه في الدمام فأنفق عليه في الطريق، يكون أيضا يرجع عليه بنفقته لأنه لا بد أن ينفق عليه لأجل حفظ النفس. المسألة الثانية قالوا أيضا يستحق أجرة المثل إذا خلص متاع غيره من الهلكة، إذا خلص متاع غيره من الهلكة. يعني مثلا لو شب حريق أو شب حريق أجرنا الله وإياكم، وكان مثلا قرب الحريق سلعة، مثلا لو قلنا مثلا سيارة لأحد أو لصاحب البيت الذي شب فيها، فجاء هذا ودفها قليلا لأجل تبعد عن الحريق، أجل تبعد عنه، فلو تركها ربما سرع إلى الحريق فتلفت. يقولون هنا يستحق أجرة المثل لحفظه هذه السلعة، أنه حافظ مال غيره من الهلكة، فله أجرة المثل ترغيبا في حفظ أموال المسلمين من الهلكة. ساويين من في الاستحقاق.